عندك يا محمد. ما هي صفة القبض؟ له صفتان. نعم. صفة وضع اليد على اليد مع القبض. نعم دون قبض. وضع دون قبض. صفتان للوضع: وضع مع قبض ووضع دون قبض، وكلتاهما ثابت. أحسنت. ومحل الوضع يا محمد؟ حل وضع يد اليمنى عن اليسرى على الصدر، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول تحت السراء، والحديث ضعيف جدا من طريق الواسطي عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك. ومنهم من يقول على الصدر، ومنهم من يقول بين السرة والصدر. أحسنت. ومنهم من يقول وهذا البطن بين السرة والصدر تخير. أحسنت. منهم من يقول تخير بين تحت السرة وكذلك على الصدر. وأقرب الأقوال الذي اختاره العلامة الألباني والوادعي أحسنت والعثيمين أيضا على الصدر. هذا أقرب الأقوال للأدلة التي جاءت فيه. وكلها كما تعلمون فيها كلام، فلا يقوم شيء برأسه. قال الشيخ محمد بن حزام: الأثران عن علي وأبي هريرة في وضع اليدين تحت السرة لا يثبتان، ففي إسنادهما عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. قال النووي: هو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل. والأثر عن علي في الوضع على الصدر لا يثبت أيضا، ففي إسناده مجهول. والأمر في هذه المسألة واسع لعدم دليل يصح فيه، وهو ترجيح شيخنا مقبل رحمه الله، وأنتم رجعتم أنه يرى وضع اليدين. هذا تنصيصه في صفة الصلاة، هذا تنصيصه في صفة الصلاة، وفعله أيضا كذلك فيما رأيناه. فإنه نص في صفة الصلاة أن أغرب الأقوال الوضع، ولم يثبت شيء برأسه، ولكن هذه الأدلة يعضد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا. هذا المنقول أمس الذي قرأنا من صفة صلاة الوادعي، صفة صلاة النبي للوادعي رحمه الله. وأما هذا ما أدري هل سمعه الشيخ في درس أو سأله فيما بينه وبينه. فنحن الذي رأيناه وقرأناه من رسالته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى أقرب الأقوال وضع على الصدر، وهذا الذي كنا نلاحظه منه أنه يضم هكذا، يضع يده على صدره. والأمر سهل، فمن ترجح له أن الأمر واسع أمر ما فيه حرج، ومن ترجح له أنه على الصدر هذا أيضا جيد. بين السرة وبين الصدر أيضا كذلك، أعلى من السرة وتحت الصدر الأمر في ذلك في سعة، ولكن الكلام من حيث الأقرب للسنة فقط، والله أعلم من حيث الأقرب. ولا هذا نعرفه، قد ذكر لنا أن الشيخ يرى هذا. فما هو قول المالكية في الرفع، رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه؟ المالكية فيما روى ابن القاسم عن مالك يرون أنه لا يرفع، هذه مسألة أخرى لكن قرأناها أمس لا بس نراجعها، أنه لا يرفع الشخص يديه إذا هوى للركوع وإذا رفع من الركوع لا يرفع يديه. وهذه رواية ابن القاسم تفرد بها، وغيره جماهير أصحاب مالك المالكية يرون أو يرون عن مالك الرفع، الرفع عند الهوي وعند الرفع من الركوع يرون أو يرون عن مالك أنه كان يرفع ويرى الرفع، وهذا هو الصواب. هذه السنة ثابتة كما تقدم معكم. الحاصل بالنسبة لمحل الرفع أو محل الوضع فقد تقدم معكم الخلاف فيه، محل وضع اليدين أين يضعهما إذا قبض أو وضع اليد اليمنى على اليسرى، ففي أي مكان يكون الوضع، هل تحت السرة، فوق السرة، بين الصدر، أم على الصدر، أم هو مخير؟ هذه مسألة خلافية كما سمعتها، والخلاف فيها يسوق لعدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام برأسه. أما الألباني فيرى أن هذه السنة، هل هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صح الحديث حسنه. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حديث عبادة بن الصامت أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. ومسلم برقم 394، أخرجه مسلم برقم 394. رقم البخاري ما ذكرنا لعنه ذكره، نعم 756 رقم البخاري. ومسلم برقم 394، والدارقطني برقم أو الدارقطني المجلد الأول 321، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا لفظ البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ومسلم، ولفظ البلوغ هو لفظ مسلم، ولفظ البلوغ هو لفظ مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هذا لفظ مسلم رحمه الله. واللفظ المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا متفق عليه. وبأم القرآن هذا لفظ مسلم، الذي عندنا هو لفظ مسلم رحمه الله، والمتفق عليه بفاتحة الكتاب. ولفظ الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها أو لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. ولفظ الدارقطني كله عن عبادة: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. وهذا لفظ زياد بن أيوب انفرد به عن بقية الرواة عن سفيان بن عيينة. ولفظ الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب، هذا لفظ زياد بن أيوب انفرد به عن بقية الرواة عن سفيان ابن عيينة قال: حدثنا الزهري به. وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح، لا تجزئ بهذا اللفظ. وقال ابن عبد الهادي: انفرد زياد ابن أيوب بلفظ لا تجزئ، ورواه الجماعة لا صلاة. قال ابن عبد الهادي: انفرد زياد بن أيوب بلفظ لا تجزئ، ورواه الجماعة بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ، وهو صحيح. وكأن زيادا رواه بالمعنى. وقد صحح الحديث ابن القطان، وقال زياد أحد الثقات، الأصل أنه مروي باللفظ. وقد صحح الحديث ابن القطان، وقال زياد أحد الثقات. وقد وقع هذا اللفظ عند ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه به: لا تجزئ، فجاء عن عبادة من طريق زياد وهو انفرد به عن الرواه، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا لفظ ثابت من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة قلت وإن كنت خلف الإمام، قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك. هذا زيادة عند بن حبان حديث أبي هريرة. قلت وإن كنت خلف الإمام، قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك. وبهذا يتبين أن لفظ بن حبان مثل لفظ دارقطني، بلفظ لا تجزي، لكن لفظ الدارقطني من حديث عبادة، ولفظ بن حبان من حديث أبي هريرة. وأخرج حديث عبادة في جزء القراءة خلف الإمام، وأخرج البخاري حديث عبادة في جزء القراءة خلف الإمام، وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة كله من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول. وأخرج حديث عبادة في جزء القراءة البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول، وعندنا هنا عن الزهري الصحيحين، عن الزهري سفيان بن عيينة، عن الزهري عن محمود بن الربيع، عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الخطابي إسناده جيد لا مطعن فيه، لا طعن فيه، إسناده جيد أي ما كان من طريق مكحول عن محمود بن الربيع، وقد علمت الحديث الصحيحين من طريق الزهري عن محمود بن الربيع، سفيان عن الزهري عن محمود، وهنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة به مع ما ذكر من لفظ. قال الخطابي إسناده جيد لا طعن فيه، وقد أعل هذا الحديث بعلل، ومنها أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، محمد بن إسحاق عن مكحول مدلس وقد عنعنه، ورد ذلك بأنه صرح بالسماع في رواية أحمد والبيهقي، وقد توبع في الرواية عن مكحول، تابعه زيد بن واقد القرشي عند البخاري في جزء القراءة وابي داود ودارقطني والبيهقي أيضا، وزيد ثقة وثقه أحمد بن معين ودحيم والدارقطني وآخرون. وبهذا يتبين أن حديث عبادة مروي من طريق الزهري ومن طريق مكحول، ورجح الترمذي رواية الزهري وقال وهذا أصح، ونقل ابن تيمية تضعيف الإمام أحمد لحديث مكحول والأخذ برواية الزهري حاصل الحديث له طريقان، طريق في الصحيحين عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة به، وطريق خارج الصحيح خارج الصحيحين عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة الحديث، وطريق مكحول مطعون فيها، طعن فيها بعض أهل العلم ورجح غيرها عليها، رجح رواية الزهري على هذه الرواية. الحديث ثابت سواء كان من هذه الطريقة أو من الطريقة الأخرى، الحديث ثابت. وأما عنعنة إسحاق فهي منتفية كما سمعت بالتصريح بالسماع، وأيضا كذلك قد توبع من زيد بن واقد وهو ثقة، لكن مع ذلك لا إما رجحوا ما سمعت، رجحوا رواية الزهري عن محمود الترمذي، كذلك الإمام أحمد كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ورجحوا هذه الرواية. أما بالنسبة لمسائل الحديث فقد تقدمت جل المسائل التي تتعلق بالفاتحة فمما تقدم معكم لا بأس بالإعادة هنا، لأن هذا هو الموضع الذي تذكر فيه المسائل المتقدمة. فمن مسائل الحديث حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المسألة الأولى ركنية قراءة الفاتحة، هذه تقدمت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ودليل حديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهكذا حديث أبي هريرة وما جاء في الباب مما يدل على ركنية قراءة الفاتحة. هذه المسألة الأولى، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن ترك قراءة الفاتحة مع القدرة على القراءة بها فصلاته باطلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي الرواية الأخرى: لا تجزئ صلاة، لا تجزئ. فإذا هذه الصلاة لا تجزئ الشخص، صلاة لا يقرأ أو لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب، جاء عن عبادة وجاء عن أبي هريرة. فهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني أنها ليست بركن في الصلاة، وتجزئ قراءة آية من القرآن سواء كان من الفاتحة أو من غيرها، وتجزئ قراءة آية من القرآن. واستدلوا بقوله: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وأيضا فقرأوا ما تيسر منه في نفس الآية المزمل، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وأيضا فقرأوا ما تيسر منه. فقالوا يكفي ولو آية واحدة يقرأها الشخص فصلاته صحيحة. وأيضا حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والراجح قول الجمهور، وقد تقدم الجواب عن الآية والحديث تقدم معكم. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فمن صلى صلاة فرضا أو نفلا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب مع استطاعته على الفاتحة فصلاته باطلة، ولا تسقط الفاتحة إلا في موضعين عن الشخص، فما هما؟ مع قدرتي عليها موضعين، إذا أدرك الإمام راكعا. إذا كان الإمام سريعا ويخشى فوات الركعة فإنه يقرأ ما تيسر، وإن لم يكمل الفاتحة فيركع مع إمامه، إنما جعل الإمام يأتم به. نعم، ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. فإذا كان الإمام سريعا يقرأ سريعا، وربما يفوتك الركوع بقراءة الفاتحة تقرأ، هذا يسقط عليك إن شاء الله قراءة الفاتحة وركنية الفاتحة إذا كان سريعا، فلا تنتظر تقرأ فيرفع هو من ركوعه وأنت نازلت تقرأ، هذا خطأ. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهنا تسقط الفاتحة، وأيضا مع عدم القدرة كما سيأتي. الحاصل الراجح قول الجمهور في هذه المسألة لحديث عبادة بروايتيه: لا صلاة ولا تجزئ صلاة، فإن النفي في قوله لا صلاة نفي صحة لا نفي كمال، هذا هو الأصل، لا صلاة، فالنفي هنا نفي الصحة، صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة. طيب، مسألة أخرى تقدمت أيضا: هل قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة؟ الجواب نعم، وهو مذهب الجمهور. الجواب نعم وهو مذهب الجمهور، فهي ركن في كل ركعة، فلا تقول خلاص لا صلاة لمن لم يقرأ، نكتفي بالركعة الأولى نقرأ الفاتحة فيها، وما عدا ذلك من الركعات فلا تجب الفاتحة وليست بفرض. لا، تقدم معكم أنها فرض وأنها ركن في جميع الركعات، سواء كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهي ركن في جميع الركعات، ولا تجزئ صلاة إلا بالفاتحة. تقدم معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في ركعاته كلها، وهكذا قوله للمسيء في صلاة: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، بعد أن علم أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، وما تيسر من القرآن يدخل فيه دخولا أوليا الفاتحة، قال: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، في جميع الركعات فعل هذا، هذه أركان كلها، سواء كان تكبيرة، يعني ما عدا تكبيرة الإحرام تسقط، ما يؤتى بها إلا في الركعة الأولى فقط عند الشروع، وأما ما عدا ذلك فكله تأتي به، كله تأتي به من ركوع من رفع من سجود من رفع إلى آخر ذلك، ومن ذلك ما أمره به أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدخل فيه دخولا أوليا الفاتحة. فهذه أدلة تدل على أنه يجب قراءتها في جميع الركعات ولا يكتفى بركعة أو بركعتين، فالصلاة باطلة، الذي قرأ الفاتحة في ركعة فقط دون جميع الركعات صلاته باطلة. الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة فليقل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، عن عبد الله بن أبي أوفى تقدم معكم. مسألة الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة فليقل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إذا لم يحفظ شيئا منها، إذا لم يحفظ شيئا من الفاتحة. وأما إذا كان يحفظ بعض الآيات فيأتي بها، يجب عليه أن يأتي بها ويكتفي بها، يحفظ ثلاث آيات من الفاتحة، فاتحة سبع آيات، يحفظ ثلاث مثلا، يحفظ آيتين، يحفظ آية واحدة يأتي بها وتكفيه. فهل يكمل ذلك بآيات أخرى حتى يكمل السبع، أو يكرر هذه الآيات حتى يصل إلى السبع؟ هذا خلاف، والذي يظهر أنه لا يلزمه أنه يكرر هذه الآيات إلى أن يصل إلى سبع آيات، يعني يجعل هذا التكرار يقوم مقام سبع آيات، لأن الفاتحة سبع آيات فلا يلزمه. مثلا إذا كان لا يحفظ منها إلا بعض آية، بعض آيات، مثلا إذا كان يحسن من الفاتحة آية أو أكثر، هكذا اجعلوها، إذا كان يحسن من الفاتحة آية أو أكثر فإنه يقرأها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يحسن من الفاتحة آية أو أكثر فإنه يقرأها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهل يجب أن يكررها بقدر الفاتحة؟ وهل يجب أن يكرر هذه الآيات التي يحفظها الثلاث، الواحدة، الثنتين، يكررها حتى يصل إلى سبع مرات؟ هل يجب هذا؟ يعني يكررها حتى يصل إلى سبع آيات مثلا، يعني يقوم مقام هذا التكرار يقوم مقام سبع الآيات، فهذه الآية أن يحفظها يأتي بها مرة مرتين ثلاثة أربع إلى خمس إلى سبع، ويكون قد أتى بشيء يقوم مقام الفاتحة. وهل يجب أن يكررها بقدر الفاتحة؟ قال الفقهاء يجب أن يكررها بقدر الفاتحة، قال الفقهاء يجب أن يكررها بقدر الفاتحة، سواء كان يحسن غيرها أم لم يكن يحسنه، سواء كان يحسن غيرها أم لم يكن يحسنه. أم لم يكن يحسنه حتى لو كان معه من غير القرآن فإنه يكرر الفاتحة ليصل إلى ما يقوم مقام سبع آيات منها. فإذا كان يحفظ آية فإنه يجب أن يكررها سبعا، فإذا كان يحفظ آية مثلا فإنه يجب أن يكررها سبعا، وهناك قول في مذهب الحنابلة أنه يتم قدر الفاتحة بما يحفظه من القرآن، أنه يتم قدر الفاتحة بما يحفظه من القرآن، يأتي بآيات أخرى تكمل السبع، يحفظ آيتين فيأتي بخمس من سورة أخرى، فيتم بقدر السبع من آيات أخرى أو من سورة أخرى. وهناك قول في مذهب الحنابلة أنه يتم قدر الفاتحة بما يحفظه من القرآن، والذي يظهر لا يلزمه، لا يلزمه ذلك، لا ذا ولا ذا، فاقرأوا ما تيسر منه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيقرأ ما يسر الله من الفاتحة، وإن كان معه شيء من القرآن يأتي به أيضا بعد الفاتحة، ولا يلزم أنه يصله إلى سبع حتى يكون كأنه أتى بالفاتحة، لا، يقرأ ما يسر الله من الآيتين مثلا يحفظها، ثم يقرأ ما يسر الله بعد ذلك من إيش؟ من القرآن في الركعتين الأوليين من الصلاة، وأما في غيرها فيكتفي بما تيسر له من الفاتحة، هذا الذي يظهر الله أعلم. إذا كان لا يحفظ منها إلا بعض آية، إذا كان مثلا إذا كان لا يحفظ منها إلا بعض آية، يحفظ الحمد لله وما يحفظ رب العالمين، يحفظ بس الحمد لله، هذا الجزء آية، إذا كان لا يحفظ منها إلا بعض آية فإنه لا يقرأ ذلك ولا يكرره، فإنه لا يقرأ ذلك ولا يكرره، وإنما لابد آية يحفظها كاملة هي التي يكررها عند الفقهاء، يقرأها ويكررها. أما جزء آية يحفظ الحمد لله، هذا ما هي آية، جزء آية، فهذا لا يقرأ ذلك ولا يكرره، فإنه لا يقرأ ذلك ولا يكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من لا يحسن شيئا من القرآن علمه الذكر وفيه لفظة الحمد لله كما تقدم معكم، سبحان الله الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من لا يحسن شيئا من القرآن علمه الذكر وفيه لفظة الحمد لله وهي بعض آية من الفاتحة، ومع ذلك لم يأمره بتكرارها، ما قال خلاص أنت معك الحمد لله هذا كرر يكفيك، بدل من علمك الذكر هذا كله أنت تقول الحمد لله استطيع، قال نعم خلاص كرر هذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله 7 مرات يكفيك، لا بل علمه الذكر وفيه الحمد لله الذي هو جزء من الفاتحة، فهذا يدل على أنه إذا حفظ جزءا من آية من الفاتحة لا يأتي بها، لا يأتي بها، يأتي بالذكر وفيه لفظة الحمد لله وهي بعض آية من الفاتحة، ومع ذلك لم يأمره بتكرارها ولم يجعلها قائمة مقام التكرار. مثلا فإن كان لا يحفظ الفاتحة ويحفظ غيرها فإنه يأتي بالفاتحة ولا يأتي بالذكر، فإنه يأتي بغيرها بغير الفاتحة ولا يأتي بالذكر، فإن كان لا يحفظ من الفاتحة شيئا فإنه إن حفظ من غيره يأتي به ولا يأتي بالذكر، الذكر يأتي به إذا لم يحفظ شيئا من القرآن، ما يحفظ شيئا من القرآن، لا فاتحة ولا الصمد ولا الناس ولا الفلق، ما يحفظ شيئا من السور القصيرة، فهذا يأتي بالذكر. وأما إذا كان ما يحفظ الفاتحة تسقط عليه الفاتحة، فنقول له الله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول فاقرأوا ما تيسر منه، فهنا لا تلجأ إلى الذكر، عندك قل هو الله أحد، قال نعم الفاتحة ما استطعت تحفظها، لكن عندي قل هو الله أحد احفظها جيد اقرأ بها، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولا يأتي بالذكر في هذه الحالة لأنه معه ما تيسر من القرآن. فهذه بعض المسائل. وأيضا مسألة أخيرة نختم بها الدرس اليوم، مسألة يجب قراءة الفاتحة باللغة العربية، يجب قراءة الفاتحة باللغة العربية، فلا يجوز لأحد أن يقرأها بلغته غير العربية، فلا يجوز لأحد أن يقرأها بلغته غير العربية، فإن قرأها بذلك لم تجزئه، فإن قرأها بذلك لم تجزئه، لم تجزئه، لقول تعالى قرآنا عربيا، إذا قرأ بغير العربية ما تجزئ هذه القراءة للفاتحة، لقول تعالى قرآنا عربيا وقوله بلسان عربي مبين، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، ما يجوز أن يقرأ الشخص باللغة العجمية بلغة العاجم يقرأ القرآن، هذا خطأ، فالله يقول قرآنا عربيا ويقول بلسان عربي مبين، فمن قرأ القرآن أو قرأ الفاتحة في صلاته بغير اللغة العربية لا تجزئه، ولا يكون قرآنا إذا قرأه بغير العربية، لا يكون قرآنا، ولا يكون قرآنا إذا قرأ بغير العربية، إذا قرأ بغير العربية بل ترجمة للآية، بل ترجمة للآية، وهذا قول الجمهور، هذا ما هو قرآن الذي بلغة العاجم يقول أنا قرأت الفاتحة، نقول هذا ما هو قرآن، هذه ترجمة للفاتحة ولا تجزئك هذه القراءة، فهذا لا يكون قرآنا إذا قرأه بغير العربية، لأن القرآن الله يقول فيه قرآن عربيا بلسان عربي مبين، هذا ما هو قرآن وإنما ترجمة، هذه ترجمة، وهذا قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك، وقال بعض أصحابه لمن لم يحسن، قيدوه بقيد، لمن لم يحسن، أي يجوز لمن لم يحسن، وأما من كان يحسن العربية فلا يجوز له أن يقرأ القرآن ويقرأ الفاتحة بغير العربية. والصواب هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور، فمن قرأ القرآن أو قرأ الفاتحة بغير العربية فلا تجزئه، فعليه أن يعيد الصلاة للآيات المذكورة، لأنه إذا قرأ بلغته فهذا ما هو قرآن، القرآن عربي، هذا ما هو قرآن، هذا كأنك ترجم الآيات، هذه ترجم آيات الفاتحة، أما قرآن ما هو قرآن، القرآن بلسان العرب. قال هل يجوز قراءة الفاتحة بقلبك؟ لا، ما تكفي ولا يجزئك، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فأنت ما يجزئك هذا لأنك ما تكلمت بشيء. فالذي يقرأ الفاتحة بقلبه ويصلي ويقرأ بها بقلبه هذا لا تجزئه الفاتحة، صلاته باطلة. قال إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى وأنا تأخرت وقرأت دعاء الاستفتاح فركع الإمام قبل أن أقرأ الفاتحة، هل تجزئ صلاتي؟ نعم تجزئ، تركع مع الإمام تجزئ صلاتك وتركع مع الإمام، وكان ينبغي أنك أن لا تأتي بدعاء الاستفتاح في هذا الموضع، إذا رأيت الإمام يقرأ لا تأتي بدعاء الاستفتاح، تنصت تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة فإن بقي شيء تنصت لقراءة الإمام وإلا ركعت معه. فهنا دعاء الاستفتاح يسقط في هذا الموضع إذا دخلت مع إمامك وقد شرع في القراءة وهو يقرأ، فلا تأتي بدعاء الاستفتاح، تأتي بقراءة الفاتحة ثم بعد ذلك تنصت له. وأما الإجزاء فنعم تجزئه، إذا لم تستطع قراءة الفاتحة شغلت بدعاء الاستفتاح وأردت أن تقرأ الفاتحة وركع الإمام فتجزئك صلاته، وهذه الركعة تحسب لك. قال قوله فقرأوا ما ت... قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، شاهد وما تيسر بفاتحة الكتاب وما تيسر، إذن ما تيسر يدخل فيه دخول أولي فاتحة الكتاب أولا ثم ما تيسر بعد ذلك، أحسنت. فالذي يقرأ ما تيسر وما يقرأ فاتحة الكتاب مع استطاعته ما حكم صلاته؟ باطلة، أحسنتم. فكم مسألة أخذنا؟ من يلخص لنا المسائل حتى لا نشرد؟ نعم، أخذنا أول مسألة ركنية قراءة الفاتحة وأنها ركن، والمسألة الثانية نعم أنها ركن في كل ركعة وليس في ركعة واحدة دون الركعات الأخرى، الثالثة نعم الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا عنده شيء من القرآن يأتي بالذكر المعلوم، أحسنت. الذي يحسن آية أو أكثر من آية من الفاتحة فإنه يأتي بها، فاتقوا الله ما استطعتم، هل يكررها حتى يصل إلى يعني سمع قدر الفاتحة؟ الصحيح أنه لا يلزم التكرار، أحسنت. كيف؟ إيش يقول الأخ؟ ارفع صوتك، أتوا به، هذا أتوا به المسألة. من كان يحفظ سورة غير الفاتحة، ما يحفظ الفاتحة، يحفظ سورة غير الفاتحة، فإنه يقرأ هذه السورة ويجب عليه أن يقرأ هذه السورة لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولا يأتي بالذكر هنا عندك. إذا كان يحفظ بعض آية، يحفظ بعض آية فماذا يصنع؟ لا يأتي بهذا البعض، أحسنت، لا يصلح أن يأتي بهذا البعض ويكرره سبع مرات. تفضل. نعم قراءة الفاتحة بغير العربية لا يجزئه، لا تجزئه، فصلاته باطلة، لأن هذا ما هو قرآن، لأن القرآن يقول الله بلسان عربي مبين، هذا ما هو قرآن، هذا ترجمة، ترجم الآية بلغته، أحسنتم. إلى هنا، سبحانك اللهم.